بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا فزعوا بالليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عر وهو متقلد سيفا، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا فزعوا بالليل. باب إذا فزعوا بالليل، هذه الترجمة معقودة للفزع بالليل، يعني أنهم إذا فزعوا بالليل ينبغي للإمام أن يخرج، ينبغي للإمام أو الأمير أن يخرج إلى هذا الفزع، إلى هذا الفزع، ويكشف الخبر، ويكشف لهم الخبر، ولا يلزم أن يخرج بنفسه، يعني إما يخرج بنفسه أو بغيره، يخرج غيره، يعني إذا رأى الإمام فزع لا يتركه، لا يتركه، إما أن يذهب هو ينظر ماذا هذا الفزع، وإما أن يرسل غيره، وإما أن يرسل غيره لينظر ما هو هذا الفزع، كما حصل هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلا، يعني أتاهم فزع ليلا، سمعوا صوتا، سمعوا صوتا. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة، يعني لما سمعوا الصوت خرجوا، خرجوا، فلما خرجوا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع تلقاهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبلهم إلى الصوت، وهذا يدل على شجاعته العظيمة على الصلاة والسلام، وأخذ فرس لأبي طلحة عري، يعني ما على ظهره شيء، ليس على ظهره شيء. فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، قد مر معنا أنه قد علقه بعنقه عليه الصلاة والسلام ليكون السيف قريبا منه، قريبا منه لو حصل شيء. فقال: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا يأتيكم روع ولا خوف، يعني لا تخافوا، ما في شيء، لا تخافوا، ما في شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس، يعني وجدته سريع، وجدته سريع، سريع الجريء. نعم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوت يا صباحه حتى يسمع الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم رضاعي. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بي أسوقها، فلاقيني النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت بي أسوقها. هذا ما عندي، عندكم؟ يعني يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقلتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت فلاقيني النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت فلاقيني النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هنا فأقبلت بها أسوقها. طيب، لعلها نسخة. نعم. فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسحج، إن القوم يقرون في قومهم. ملكت فأسحج. نعم. إن القوم يقرون في قومهم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحة. هذه الترجمة معقودة للمناداة عند حلول العدو، عند حلول العدو والاستغاثة، والاستغاثة، فإن الإنسان إذا حل العدو وقرب فإنه يستغيث بالمسلمين، يستغيث بالمسلمين ويستنجد، ويستنجد. وليس هذه الاستغاثة من الألفاظ ودعاوى الجاهلية، يعني الجاهلية نهوا أن يقول أحدهم وولداه وأباه وعماه إلى آخره، نهي عن ذلك، لكن قول وصبحاه هذا جائز وليس من نداء الجاهلية، هذا جائز وهذا من باب الاستغاثة، أن يستغيث بالمسلمين إذا حل العدو أو قرب منهم، ولهذا ينبغي له أن يستغيث، ينبغي أن يستغيث بالناس وينبههم، ينبه المسلمين، وليس هذا من الدعوة التي نهي عنها. ولهذا قال باب من رأى العدو فنادى به على صوته يا صباحا يا صباحا، ويا صباحا أصله يا صباحا أو يا صباح، لكن الهاء هنا للسكت، الهاء للسكت. قال حتى يسمع الناس، يعني لا ينادي مرة مرتين ثلاث فقط ما يسمع أحد، لا ينادي حتى يسمع الناس، لأن الغرض من النداء ها أن يسمعوا ويجيبوا غوثة، هذا الغرض من النداء. ثم ذكر حديث سلمة، ذكر حديث سلمة قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، يعني مكان قريب من المدينة، كان كله غابة كله أشجار، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك، يعني كأنه لاحظ عليه شيئا، فقال ويحك ما بك لماذا أتيت، قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت لقاح، اللقاح الإبل، إبل الصدقة، لقاح إبل، إبل الصدقة، يعني سرق، يعني أتوا ناس وسرقوها وذهبوا بها، أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها، قال غطفان وفزارة، يعني قبيلة غطفان وفزارة هم الذين أخذوها، فصرخت ثلاث صرخات، يقول سلمة، وصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة، يريد الحرتين، يريد الحرتين، وهذا يدل على أنه رفع صوته، وأيضا الأصوات هادئة، يعني ليس هناك أصوات مزعجة، يعني مثل الآن، لأن سيارات وأصوات ما تسمع، لكن في ذلك الزمن أصوات هادئة، ما في أصوات، فيسمع صوته، فصرخ حتى أسمع ما بين جبال المدينة، ما بين حرتيها، قال أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم، يعني أسرع في أثرهم، يعني ذهب انطلق في أثرهم ليرد الإبل، ليرد اللقاح، قال ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، يعني ذهبوا بها، ذهبوا بها، فجعلت أرميهم وأقول، يعني بعد ما وصلهم، بعد ما وصلهم جعل يرميهم، يرميهم ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضة، أنا ابن الأكوع وسلمة ابن الأكوع واليوم يوم الرضة، يعني هذا اليوم هو يوم الرضة، فما معنى يوم الرضة؟ العلماء اختلفوا لهم فيه عدة أقوال، منهم من قال إن اليوم يوم الرضة يوم اللئام، يعني اليوم يوم اللئيم، اللئيم سيموت اليوم سيقتل، اليوم يوم اللئيم، وسمي اللئيم راضع، يقول لأن اللئيم يرضع الضرع، ضرع الدابة يرضعه، لماذا يرضعه؟ حتى لا يسمع من حوله صوت الحليب فيأتوا يشربوا معه، وأن هناك لؤم أعظم من هذا، هذا اللؤم، فإنه يرضع ضرع الدابة حتى لا يسمعه من حوله، ثم يأتون ويسألونه شيء من الحليب. وقال بعضهم إن هذا يوم الرضع، يعني من رضع الشجاعة، من رضع الشجاعة، وقيل أقوال أخرى. ابن حجر ما ذكر شيء؟ نعم، المراد بهم اللئام، أي اليوم يوم هلاك اللئام، إيه ابن حجر ما ذكر لي. نعم، أنا رجعت ووجدت يمكن سبع أقوال في هذا، لكن لا يحضرني الآن إلا هذين القولين، لا يحضرني الآن إلا هذان القولان. يقول واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، يعني استنقذها منهم قبل أن يشربوا، قال فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، القوم عطاش، يعني ما شربوا إلى الآن، كان يقول أني نلحقهم نأخذها منهم، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم، يعني ابعث من الحقهم، من الحقهم ويقتلهم، ونقتلهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، ملكت فأسجح، فأسحج، فأسجح، فأسحج الحق الأول، فأسحج، فأسجح، لا عندي فأسحج الحق بالجيم، أنا عندي فأسجح، لكن ما معناها مذكورة عندكم؟ فأسجح بهمزة قاطع، أي أحسن أو أرفق، يعني أرفق، يعني أو أحسن، إيه أحسن أو أرفق، أحسن أرفق، أسجح، نعم الجيم مقدم على الحاء، أسجح، يعني يقول ابن حجر أحسن وأرفق. إن القوم يقرؤون في قومهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن الأكوع، يقول خلاص اتركهم، يعني هم الآن وصلوا قومهم، يقرؤون في قومهم، يعني يعطونهم قومهم القراء، يطعمونهم ويسقونهم، فلا داعي نلحقهم، خلاص انتهينا، الإبل ورجعت، هذا معنى كلمة صلى، يعني الإبل ورجعت، وليس هناك داعي أن نذهب في إثرهم، إبلنا وحصلت، وهم الآن عند قومهم. وإذا كانوا عند قومهم فإن قومهم يقرونهم، يعني يعطونهم الطعام والشراب ويدافعون عنهم، فما في داعي، لا داعي أن نذهب في إثرهم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن القوم يقرون في قوم، يعني هم الآن عند قومهم يضيفونهم ويعطونهم القرى، وإذا كانوا يضيفونهم ويعطونهم القرى فإنهم سيستنقذون بهم، وإذا استنقذوا واستعانوا بهم قاتلون معهم، ولهذا لا داعي أن يذهب في أثرهم، الإبل وحصلت. نعم. باب من قال خذا وأنا ابن فلان، وقال سلمة خذا وأنا ابن الأكوع. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال رحمه الله تعالى باب من قال خذها وأنا ابن فلان، باب من قال خذها وأنا ابن فلان، هذه الترجمة معقودة لجواز التمدح، لجواز التمدح عند اللقاء، عند اللقاء، وأن هذا ليس من باب الافتخار، وأن هذا ليس من باب الافتخار المنهي عنه، كما أنه ورد أن الإنسان يجوز أن يختال في المعركة، يجوز أن يختال في المعركة، وأن هذا ليس من الكبر، هذا من أظهار القوة للكفار، فكذلك التمدح، يعني يقتل في الكفار ويقول أنا ابن فلان أنا ابن فلان، هذا من باب التمدح وليس من باب الافتخار المذموم. ولهذا قال المصنف باب من قال خذها وأنا ابن فلان، وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع، خذها وأنا ابن الأكوع، هذا ليس من باب الافتخار، هذا من باب التمدح وإظهار القوة أمام العدو والجلد. ثم ذكر حديث البراء قال سأل رجل أن رجل سأل البراء فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، ولم يقل نعم ولينا. قال كان أبو سفيان بن الحارث أخذ بعنان بغلته، يعني بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما غشيه المشركون نزل، لأن الناس انصرفوا، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أنا النبي لا كذب، يعني يريهم نفسه، يقول ها أنا ذا، يعني من أراد أن يقاتل فليأتي، هذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. فلما غشيه المشركون ونزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، يسمعهم اسمه ليعرفوه ويأتوا إذا أرادوا أن يقاتلوا، وهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. أنا ابن عبد المطلب. فقال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نادى أبو سفيان، نادى في الصحابة قال يا أهل الشجرة، يا أهل البقرة، يا أهل الشجرة ويا أصحاب البقرة، فعطفوا الصحابة عطف البقر على أولادها، ثم قتلوهم كما مر معنا في الحديث السابقة التي مر في غزوة حنين. الشاهد منها أنه يجوز أن الإنسان يقول أنا ابن فلان، المهم أن هذا ليس من باب الافتخار. نعم. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال رحمه الله تعالى باب إذا نزل العدو على حكم رجل، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، هذه الترجمة معقودة إذا نزل العدو على حكم رجل من الجيش أو رجل من الرعية، فإنهم ينزلون على حكمه بشرط واحد أن يجيزه الإمام، فإذا قال الرجل نحكم بهم كذا وكذا، فأجازه الإمام لا بأس، ينزلون على حكمه. أما إذا لم يجزه الإمام فلا، إذا لم يجزه الإمام فلا. واستدل بقصة سعد بن معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لما حكم في بني قريظة، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: باب إذا نزل العدو على حكم رجل. يعني ما الحكم؟ ما الحكم؟ نقول الحكم صحيح، الحكم أن إذا أنزلهم على حكمه فالحكم صحيح، بشرط أن يأذن، أن يأذن الإمام، يعني يجيزه، أن يجيزه. فإذا أجازه الإمام نفذ، إذا أجازه الإمام نفذ حكم، نفذ حكم هذا الرجل. ثم ذكر حديث سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاءه على حمار. بني قريظة لما نقضوا العهد، نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن معاذ قد أصيب، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى سعد أن يأتي، فأتى على حمار. ولما أتى سعد ظنوا أنه سيرفق بهم، وأنه يعني يراعيهم، لأن بينهم وبينه بينهم وبينهم بينه وبينهم علاقة أو شيء من من من من الصلة، فظنوا أنه سيرفق بهم وسيرحمهم، ففرحوا به. قال يقول: فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. وهذا فيه جواز تسمية الرجل سيد فلان، لا بأس أن يقول هذا سيد فلان الفلانيين، أو سيد القبيلة، أو هذا سيد الجماعة. أما أن يقال السيد باللام هذا لا، لا يقال فلان السيد، السيد هو الله عز وجل. أما إذا قال سيد بالإضافة هذا لا بأس أن يقول سيدكم سيدهم إلى آخره، هذا لا بأس. وقول قوموا إلى سيدكم، القيام له ثلاث أقسام، القسم الأول القيام إليه للسلام والتحية ونحوه، هذا لا بأس به. إذا دخل رجل لا بأس أن تقوم وتسلم عليه، فهذا قيام له. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت فاطمة قام وسلم عليها، وإذا دخله قامت وسلمت عليه، وإذا دخله قامت وسلمت عليه. هذا القسم الأول، القيام له. القسم الثاني القيام إليه، هذا لا بأس به لقصة مع قوموا إلى سيدكم، يعني إذا أتى تقوم إليه لتستقبله أو تجلسه إلى آخره، هذا لا بأس. القسم الثالث القيام عليه، أن يقوم عليه. فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقوم عليه للتعظيم، فإن هذا محرم، أن يقوم عليه للتعظيم، يعني يصير واقف عليه من باب التعظيم لهذا الشخص، هذا محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا أشار إليهم أن يجلسوا، ونهى أن يقفوا عليه كما تقف الأعاجم على ملوكها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ممنوع، هذا من القيام للتعظيم، قيام عليه للتعظيم. القسم الثاني القيام عليه للحراسة، فهذا جائز، قام عليه للحراسة فهذا جائز. فالمغيرة رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والنبي جالس، قام المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم حارسا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، لأن هنا حاجة. فإذا كان القيام على هذا لأجل حراسته فلا بأس، لأن هذا حاجة. فقوله عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، يعني ظنوا أنه سيرفق بهم وسيراعيهم. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، يعني أحكم أن تقتل مقاتلتهم الذين قاتلوا وخذوا السلاح أن يقتلون، وأن تسبى الذرية، أي والنساء، تسبى الذرية والنساء. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله، لأن الله هو الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وفي رواية: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة. ف فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ عليهم لأن الإمام أجازه، والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لقد حكمت فيهم بحكم الملك، هذا فيه جواز الاشتراك، أن المخلوق قد يشترك مع الله عز وجل في الاسم، قد يشترك مع الله عز وجل في الاسم لكن يختلف في الحقيقة والمعنى، فليس الملك كالملك. كما أن الإنسان يسمى سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير، إنه كان سميعا بصيرا، والله عز وجل وهو السميع البصير. فكونه يسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله يسمى رؤوف رحيم. فالتسمية يكون هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق في حيث التسمية، لكن الصفة لا، فالله عز وجل صفته تليق به والمخلوق صفته تناسبه على قدره وعلى ما فيه من النقص، أما الله عز وجل فهو الكامل سبحانه من كل وجه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أجاز حكم سعد فيهم. نعم. باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال رحمه الله تعالى باب قتل الأسير وقتل الصبر. هذه الترجمة معقودة لقتل الأسير، لقتل يعني ما حكمه، يعني إذا الكفار المسلمون أسروا كافرا فما الحكم؟ معلوم أن الإمام يخير بين الأسير بواحد من أربعة أمور. الإمام يخير بواحد من أربعة أمور، يخير أولا يخير بين المن، أن يمن عليه كذا بدون مقابل، أو فداء يعني يمن عليه ويطلقه مقابل، أو يسترقه يجعله رقيق عبد يسترقه، أو يقتله. فالإمام مخير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغيرها. فالإمام مخير في الأسير بين هذه الأمور الأربعة. فقال باب قتل الأسير يعني ما حكمه، نقول للإمام قتله، إذا رأى الإمام قتله فله أن يقتله، وإذا رأى استرقاقه فله أن يسترقه. والإمام ينظر بما فيه المصلحة، الإمام ينظر بما فيه المصلحة. فإذا كانت عداوته شديدة يقتله وإن كان أسيرا، كما أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لأن هؤلاء عداوتهم شديدة، أمر بقتل ابن خطل وأمر بقتل عكرمة بن أبي جهل وأمر بقتل اثنين أيضا وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة، لكن عكرمة من الله عليه فأسلم لما هرب خشية من القتل، من الله عز وجل عليه ولحقته زوجته وأعطته الأمان عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وأسلم ومات شهيدا رضي الله عنه. فالشاهد أن الإمام مخير بقتل الأسير. قال وقتل الصبر. الصبر الذي يقتل صبرا، الذي يقتله مقيد أو يقتله محبوس، يعني ما يقدر يتصرف، هذا صبر يعني يربط ويقتل، هذا صبر. أما الذي لا يقتل صبرا يقتل في المعركة، هذا يسمى مغالبة، يعني يقتل عن طريق المغالبة، يعني يتقاتل ناس أو يتبارزون مبارزة فيقتل أحدهم الآخر، هذه مغالبة. أما الذي يقتل صبرا هو الذي يربط ويحبس ثم يقتل ولا يتصرف بنفسه، فالأسير إذا قتل يقتل صبرا لأنه محبوس ما يملك نفسه ولا يتصرف بشيء، فيجوز قتله صبرا. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وهو ليس بمحرم، لأنه لو كان محرما ما لبس المغفر، لو كان محرما ما لبس المغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر وسلم بقتله لشدة عداوته، أمر بقتله. قال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه فقتلوه. وهل ابن خطل هنا أسير أو ليس بأسير؟ البخاري قال باب قتل الأسير، والترجمة ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وجه الترجمة، وجه المناسبة للترجمة، أنه لما تعلق بأستار الكعبة فإنه كالأسير، لأن الآن ما يملك نفسه، الآن لا يملك نفسه، لأن الرسول أمر بقتله وهو لا يملك حولا ولا قوة، مأسور، فأصبح كأنه أسير، أصبح كأنه أسير. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقه أو أراد أن يمن عليه إلى آخره، فإنه يملك ذلك الإمام، يملك ذلك الإمام، فهو كالأسير، فهو كالأسير. وأيضا ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، هو أمر بقتل هنا ابن خطل وعكرمة والنضر بن الحارث، والنضر بن الحارث ومعهم رابع، هؤلاء أمرهم أن يقتلوا وإن كانوا متعلق بأستار الكعبة، وإنما أمر بقتلهم لشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كم باقي؟ ثلاث دقائق بس، حديث طويل، حديث طويل. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد.